إن نحن العباد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فما أكثر ذكر الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات لقد ذكره في القرآن كثيرا جدا وأمر الله تعالى بالمسارعة في الخيرات وأثنى على أنبيائه في هذا الجانب بأنهم كانوا يسارعون في الخيرات وأمر بالتنافس فيها وحث على ذلك بقوله عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وعمل الخيرات هو المنجي يوم القيامة والحرص على الخير يشغل النفس عن الشر ومعرفة الأجر في الخير يحث عليه ويحمس إليه ولذلك اعتنى العلماء بكتابة كتب الترغيب والترهيب في ذكر الترغيب في الأعمال الفاضلة ونحتاج أيها الإخوة أن نذكر أنفسنا ببعض الأعمال الصالحة أو بالأعمال الصالحة وبأجل هذه الأعمال لكي نتحمس إليها ونشتغل بها لأن عليها مدار الكون والنجاة يصل قيامها وهذه الأعمال لا يتم الأجر لصاحبها إلا إذا نوى بها وجه الله تعالى وإذا عرف ما فيها من الأجر كان هذا عاملا مهما للاحتساب فإنه إذا احتسب الأجر زاد أجره فيها فتعال أيها الإخوة نكفر أنفسنا بطائفة من الأعمال الصالحة نراجع بها مسيرة حياتنا على قلبها وننظر في تقصيرنا وتفريطنا ونحبس أنفسنا للعمل بها لعل الله أن يتمردنا برحمته ولا شك أن هذا جزء عظيم من التربية الإيمانية التي ينبغي أن يربي المسلم نفسه عليها في هذه الطائفة المختار من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيها أبواب من الخير عظيما قال عليه الصلاة والسلام من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل رواه ما سواه حديث صحيح وقال صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله رواه أحمد ومسلم يبين أيها الإخوة فضل تعليم العلم فاعطوا يا طلبة العلم المجالس لله وقرأوا عليهم الكتب المناسبة لحالهم في تفسير القرآن الكريم وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كرياض الصالحين والمتطهرين الشيخين رحمه الله تعالى وكذلك يقرأ عليهم ما يدفعهم في عباداتهم ومعاملاتهم من الفتاوى الفقهية الموثوقة بحيث أنه يخرج من المسجد وقد استفاد علما جزيلا فيقول لك يا طالب العلم أجر مثل أجره وقال عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة وشاء الجمعة ورجل حضرها بأصوات وسكوت، ورجل حضرها بأصوات وسكوت، ولم What? Thank you. الحديث هذا